وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. وطبعا هذا الإسناد ذكر بعض أهل العلم أنه حسن على شرط مسلم. ورد أيضا سواء هذا الحديث أو حديث آخر بنفس المعنى قال اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. في حديث آخر عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. ملاحظ هنا مستمعي الكرام، سنستكمل وإياكم بعد نشرة الأخبار البرنامج الأسبوعي حوار في تفسير القرآن. إلى استديوهاتنا في إذاعة القرآن الكريم المملكة العربية السعودية، ونستكمل وإياكم البرنامج الأسبوعي حوار في تفسير القرآن مع فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير ومن تقديم الزميل ياسر بن محمد الشيباني. في حديث آخر عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. ملاحظ هنا إيش يعملون به؟ تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد ورواه مسلم والترمذي وغيرهم. فسورة آل عمران سورة لها فضل، وهي مع البقرة في هذا الفضل العظيم التي بالإضافة إلى ما ورد في فضل القرآن كله، وهذا معلوم لكل مسلم ومسلمة من قراءة كل حرف، فلكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني ففيهم 30 حسنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. نبدأ معكم شيخنا هذه السورة المباركة بقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. تبدأت هذه السورة بقول تعالى ألف لام ميم، هذه لحظة مقطعة يعني سبق وأن مرت بنا في صدر سورة البقرة، ولعلكم أيضا شيخ تلخص لكم مستمعين ما جاء في معناها. نعم، افتتحت هذه السورة كسورة البقرة بألف لام ميم، ومر معنا في ذلك الوقت أن هذه الحروف المقطعة غالب أهل العلم على أنها مما استأثر الله بعلمه. هذا القول أنه مما استأثر الله بعلمه هو يعني أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، كما ذكر هذا الإمام الطبري وذكره الإمام كثير وغيرهم. وقيل هي دالة على أسماء السور، وقيل هي فواتح افتتح الله بها القرآن، وقيل هو هذا القول عن الإمام مجاهد بن جبر من أئمة التابعين رحمه الله، وقيل إنها جاءت للإعجاز لبيان إعجاز الله سبحانه وتعالى بأن العرب كانت تفتخر ببلاغتها وفصاحتها ودقتها في اللغة العربية، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول هذه الأحرف من الأحرف العربية ولستم بعارفي معناها، معناها تركيب لغوي، فجاء الله سبحانه وتعالى بها للإعجاز. والقول الأول هو القول الأغلب والذي عليه جمهور أهل العلم، وهو أنه مما استأثر الله بعلمه، فلا نقول ألف لام ميم معناها كذا ولا نقول معناها كذا، وإنما مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. قال ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم هي مطلع آية الكرسي، وجاء الكلام أيضا على يعني عليها هناك. وقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذا ذكر في اسم الله الأعظم، كما روي عن روى الإمام أحمد رحمه الله عن أسماء بنت يزيد بن السكن أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إن فيهما اسم الله الأعظم. وأيضا روى هذا الإمام أبو داود والترمذي وغيرهم، وقال الإمام الترمذي إن هذا حديث حسن، وفي يعني نسخة أخرى قال حسن صحيح. وورد أيضا في عدة أحاديث أن هذا هو اسم الله الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه الله لا إله إلا هو إخبار عن الله سبحانه وتعالى بأنه المتفرد بالألوهية، الله لا إله إلا هو متفرد بالألوهية لجميع الخلائق. فلا إله نفي لجميع المعبودات كلها، إلا الله إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى، وهنا نقول إثبات العبادة الحقة، وإلا فالعبادة عبد غير الله سبحانه وتعالى في الأرض يعني من معبودات كثيرة لا حصر لها، لكن العبادة الحقة التي يجب أن تكون لله جل وعلا. فنفى هنا الله لا إله نفي المعبودات، إلا الله المعبودات بحق، فأثبتها لله سبحانه وتعالى. والحي القيوم، الحي هو الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا سبحانه وتعالى، والقيوم المقيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها سبحانه وتعالى. لا قوام لهذه المخلوقات والموجودات بدون أمره جل وعلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ذكر بعد ذلك: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. نزل عليك الكتاب، الكتاب ما هو؟ القرآن. بالحق يعني نزل عليك القرآن يا محمد بالحق الذي لا شك فيه، الذي لا شك فيه ولا ريب، بل هو منزل من عند الله جل وعلا. نلاحظ هنا نزل، هذا في رد واضح على الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، فأن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى بالحق الذي لا شك فيه. والحق ورد في القرآن بعدة معاني، أن من المعاني أنه الله، أن الله هو الحق سبحانه، والحق هو الذي لا شك فيه أيضا هذا من المعاني، وأن الحق هو القرآن، ويعني ذكر بعدة معان أخرى. قال مصدقا لما بين يديه، لما بين يديه من أي شيء؟ من الكتب الذي أنزلها الله سبحانه وتعالى قبله من السماء إلى الدنيا، من السماء إلى الأنبياء والمرسلين في الدنيا. فالقرآن صدق ما بين ما أنزل في هذه الكتب من الله سبحانه وتعالى، وهذه الكتب أيضا بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنزل التوراة والإنجيل. التوراة التي أنزلت على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، والإنجيل الذي أنزل على عيسى بن مريم عليهما السلام. قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، من قبل هذا القرآن هدى للناس، هدى للناس في زمانهما، لكن هذا هو الغاية، الغاية من إنزال هذه الكتب أنها فيها هداية للناس. ثم قال وأنزل الفرقان. الفرقان هذه الكلمة تبين أن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فارق بين الهدى والضلال، وفارق بين الحق والباطل. فما هو إذن؟ هو القرآن، كما ذكر ذلك ابن جرير وابن كثير وغيرهم. وأنزل الفرقان يعني بعد هذه الكتب فأنزله أيضا إيش؟ هدى للناس. وأنزل الفرقان أيضا هدى للناس، هدى للناس بما ذكر الله سبحانه وتعالى فيه من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين القاطعات، فأنزله الله سبحانه وتعالى هداية للناس. ثم قال بعد ذلك إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله، الكفر هو الجحود، الكفر هو الجحود، وهذا سبق معنا. فالذين كفروا بآيات الله جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل، ولم يقيموا على كفرهم حججا واضحة بينة. قال الله سبحانه وتعالى لهم عذاب شديد، يعني يوم القيامة بما سيصيبهم من عذاب الله جل وعلا. ثم قال والله عزيز ذو انتقام. عزيز، الله سبحانه وتعالى منيع الجناب، عظيم عظيم السلطان، قوي سبحانه وتعالى، ذو انتقام ممن يكذب بآياته ويخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام عليهم الصلاة والسلام. هذه الآيات الأربع نستخرج منها ما يلي من الفوائد والآثار المهمة. من أهم هذه الفوائد إثبات اسم الحي وإثبات اسم القيوم له سبحانه وتعالى، وهذان الاسمان يستنبط منهما صفتان لله سبحانه وتعالى، وهي صفة الحياة الدائمة وصفة القيمومة على الخلق. ويستفاد من ذلك أيضا من هذه الآيات أن الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله أنها ليس بينها اختلاف في الأصل، يعني فيما بعث به الأنبياء والمرسلون، فالدين واحد، أصل الدين واحد، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، وأنها أنزلت كلها هداية للناس، ففيها هداية للناس. لكن القرآن هو ناسخ لهذه الكتب التي قبله، فالقرآن ناسخ لهذه الكتب، ولذلك يجب أن يؤمن الناس كلهم بهذا القرآن، وأن ما فيه من التعاليم ناسخ لما قبله بما فيها من تعاليم أخرى. الخلاف الذي بين هذه الكتب في التشريع، أما في أصل التعبد لله سبحانه وتعالى فهو واحد. ما يأتينا إنسان الآن ويقول أنتم قلتم أن هذه الكتب النتيجة هي هداية للناس، فأنا أتبع التوراة أو أتبع الإنجيل أو أتبع غيرها. نعم، إن الرسالة واحدة، وهي هداية الناس بهذه الكتب بأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده ولا يعبدوا غيره. لكن الخلاف في التشريع، ولذلك جعل القرآن خاتم الكتب، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. مهما تعرضت الشيخنا فارخا له من هذه الكتب التوراة والإنجيل من تحريف و يعني أيضا تعديل من يعني قبل أصحابه. كلامنا الآن عن الأصل. أصل. كلامنا الآن عن الأصل. فضلا عما تفضلتم به مما جاءها الآن في هذا الزمان وما قبله، وحتى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن اليهود حرفوا التوراة وأن النصارى حرفوا الإنجيل، فكيف بزماننا هذا يعني مع ما سارت عليه هذه التعريفات؟ حتى لا تعرف التوراة الآن، يعرف التلمود بالنسبة للتوراة، والإنجيل يعرف الأقانيم. فمع هذه أيضا فهذه تزيد الأمر، وهو أنها لا تتبع، فهو القرآن وكله محفوظ. والله سبحانه وتعالى لم يتكفل بحفظ الإنجيل وبحفظ التوراة، وإنما تكفل بحفظ القرآن. فلا يجوز لإنسان على وجه الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له ألا يؤمن بالقرآن، بل عليه أن يؤمن بالقرآن، والقرآن ناسخ لما في تلك الكتب. مما استفاد أيضا أن الذي يعارض هذه الكتب ويكفر بآيات الله سبحانه وتعالى هذا عرض نفسه لعذاب الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة، والله سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام. نعم. السلام عليكم. ثم قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أنه يعلم غيب السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء من ذلك سبحانه وتعالى، حتى أنه يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في القلوب وخواطر النفوس سبحانه وتعالى. وعبر جل وعلا هنا بهذا التعبير البليغ: إن الله لا يخفى عليه شيء، وشيء يفيد العموم، شيء يفيد العموم سواء كان صغيرا أو كبيرا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا مما يحيط به ذهن البشر ولا مما لا يحيط به هذا الذهن في الأرض ولا في السماء. ثم قال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. انظر المقارنة العجيبة: لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ثم اتجه للأرحام، يعني الذي قادر سبحانه وتعالى على تصوير الإنسان في الرحم، وهو أولهما ثم دم ثم قطعة لحم ثم ينفق فيه الروح ثم يتبين خلق الإنسان فيه. فالذي قادر على هذا التصوير يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ما في إملاء من أحد، كما هو ولله المثل الأعلى المقارنة في أمور الدنيا. مدير المصنع لابد يأخذ دورات، لابد يأخذ توجيهات، وكذلك المهندس وغيرهم ممن يشتغل في هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، هو الذي يصور الناس في الأرحام ويخلقهم كيف يشاء، يصورهم ذكرانا وإناثا، أشقياء وسعداء، أشكالهم متباينة وأحوالهم مختلفة. وكيف يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ فأنتم تذهبون وتكذبون بما أنزل الله سبحانه وتعالى من الكتب، ثم يقرر جل وعلا: لا إله إلا هو سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم، أي هو الذي خلق، فهو له المستحق للألوهية. فمن كان قادرا على ذلك لا يخفى عليه شيء، وفي الوقت نفسه هو الذي يصور الناس ويخلقهم في الأرحام، يصورهم ويخلقهم كيف يشاء سبحانه وتعالى، إذن هو المستحق للعبودية وحده لا شريك له جل وعلا. لا إله إلا هو، هو العزيز الحكيم، العزة التي لا ترام، والحكمة العالية، والإحكام سبحانه وتعالى في خلقه. فهذا فيه إشارة واضحة إلى أنه لا يستحق العبودية إلا هو سبحانه وتعالى، مع ما فيه من إثبات صفة العزة والحكمة له جل وعلا، وإثبات الاسم العزيز والحكيم إثباتا يليق بجلاله وعظمته. نعم. ثم قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآيات العظيمة الجليلة كأنها تحكي واقعنا تماما في التعامل مع كتاب الله عز وجل، وفي التعامل مع التشريع بعامة، وآيات عظيمة جدا. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، فالكتاب هو القرآن، منه آيات محكمات. هذه الآيات المحكمات ما معناها؟ المحكم هو المتقن، المحكم هو المتقن. قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب. يقول ابن كثير هنا: أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. المحكم المتقن الذي يرجع إليه عند الاشتباه. وأخر متشابهات، يعني في القرآن محكم وفي القرآن متشابه. ما معنى متشابه؟ هل هو مختلط كما يفهم بعض الناس؟ لا، هو الذي تحتمل دلالته موافقة المحكم، هذا من وجه، وتحتمل أيضا شيئا آخر دل عليه اللفظ أو التركيب أو الجملة. فإذا هذا هو المتشابه. لذلك قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا وصف للقرآن، وصف للقرآن، فيه آيات محكمة، هذه واضحة الدلالة، آيات بينات لا التباس فيها، وفيه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس، لأنها إما أن يرد هذا الاشتباه للأصل المحكم، وإما أن تدل دلالة أخرى على معنى آخر دل عليه اللفظ أو دل عليه التركيب. اختلف العلماء في المحكم والمتشابه على أقوال كثيرة، لخصها الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وأحكامه وحدوده وفرائضه وما يؤمر به ويعمل به. وهذا روي عن عكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي، أغلب هؤلاء من التابعين وكلهم اشتغل بالتفسير. قالوا: المحكم الذي يعمل به. وقالوا في المتشابه: إنها المنسوخة، الآيات المنسوخة والمقدم منه والمؤخر والأمثال والأقسام وما يؤمن به، ما يؤمن به ولا يعمل به. وهذا روي عن ابن عباس وغيره. وقيل يعني في المتشابه: إنها الحروف المقطعة التي في أوائل السور، روي هذا عن مقاتل بن حيان، وروي عن مجاهد ابن جبر رحمه الله وتلميذ ابن عباس، قال: المتشابهات يصدق بعضهن بعضا. قال ابن كثير: وهذا إنما هو في تفسير قوله سبحانه وتعالى: كتابا متشابها مثاني. هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد، والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار، وذكر حال الأبرار ثم حال الفجار ونحو ذلك. قال: وأما ها هنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم، وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمناه، يعني ضد الناسخ المنسوخ، والمقدم منه والمؤخر والأمثال إلى غير ذلك. قال سبحانه وتعالى: هن آيات محكمات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. هذا وصف للقرآن. موقف الناس هنا، ولعل الكلام في الموقف يطول، نرجعه للدرس القادم إن شاء الله. أحسن الله إليكم. نعلمنا كما يفتكم شيخ خالد نقبل ما تبقى من السنة هذه الآية في حلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. حبيت الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة. تقبل في ختامها تحية زميلي يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.